بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الصوم، الترجمة 52. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب صوم شعبان، أي مشروعية أو استحباب أو حكم صوم شعبان. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة، هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله. والعرب يقولون لو واحد مثلا يعني قام معظم الليل يقولون قام الليل كله، أو صام معظم الشهر يقولون صام الشهر كله. فلم يستكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر إلا رمضان، ولكن كان أكثر ما يصوم في شعبان. فيحمل يعني قولها كان يصوم شعبان كله على أكثر الشهر، صيام أكثر الشهر. ويؤكد ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. إنسان ما يصومش احتياطا رمضان قبل رمضان بيوم أو يومين، لئلا يزاد يعني في الفرض ما ليس منه. فكان يكثر من صيام شهر شعبان، وكان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. هذا من كلام عائشة رضي الله عنها. وطبعا له حكم الرفض، يقول: أحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليه. قول باب صوم شعبان أي استحبابه، وكأنه لم يصرح بذلك لما في عمومه من التخصيص وفي مطلقه من التقييد كما سيأتي. وسمي شعبان لتشعبهم في طلب المياه أو في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام، يعني بعد سلخ شهر رجب هو شهر حرام، بيبدأ العرب يغير بعضهم على يعني بعض، فذلك سمي شعبان، وهذا أولى من الذي قبله وتشعبهم في طلب المياه. وقيل في غير ذلك. قول عن أبي النضر وسالم المدني: زاد مسلم مولى عمر بن عبيد الله وفي رواية ابن وهب عند النسائي والدارقطني في الغرائب عن مالك عن أبي النضر أنه حدثهم. قول عن عائشة في رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عائشة حدثته، وفي ثاني حديثي الباب. وقول فيه عن يحيى عن أبي سلمة في رواية مسلم عن يحيى بن أبي كثير، واتفق أبي النضر ويحيى ووافقهم محمد بن إبراهيم وزيد بن أبي عتاب عند النسائي محمد بن عمرو عند الترمذي عن روايتهم إياه عن أبي سلمة عن عائشة. وخالفهم يحيى بن سعيد وسالم بن أبي الجعد، طبعا يحيى بن سعيد الأنصاري، فروياه عن أبي سلمة عن أم سلمة، اختلاف الصحابي، أخرجهما النسائي. وقال الترمذي عقب طريق سالم بن أبي الجعد: هذا إسناد صحيح. ويحتمل أن يكون أبو سلمة رواه عن كل من عائشة وأم سلمة. قلت: ويؤيده أن محمد بن إبراهيم التيمي رواه عن أبي سلمة عن عائشة طارة وعن أم سلمة طارة أخرى، أخرجهما النسائي. قوله أكثر صياما كذا لأكثر الرواه بالنصب، أكثر صياما، وحكى السهيلي أنه روي بالخفض أكثر صياما، يقولها وهم، ولعل بعضهم كتب صياما بغير ألف على رأي من يقف على المنصوب بغير ألف فتوهم مخفوضا مكسور يعني، أو أن بعض الرواة ظن أنه مضاف لأن صيغة أفعل تضاف كثيرا فتوهمها مضافة. أكثر صيام، وذلك لا يصح هنا قطعا، يعني لا يستقيم المعنى. وأكثر صياما وقول أكثر بالنصب هو ثاني مفعولي رأيت، وقول في شعبان يتعلق بصياما، والمعنى كان يصوم في شعبان وغيره، وكان صيام في شعبان تطوعا أكثر من صيامه فيما سوى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأفضل يعني الصيام شهر الله المحرم، يعني أفضل صيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، ولكن هناك يعني أسباب الأكثر من صيام شهر شعبان. الأسباب يعني منها أن شعبان قبل رمضان، فبيكون كصلاة النافلة التي تكون قبل الفريضة استعدادا لرمضان، وقيل ما جاور الشريف فهو شريف، وقيل غير ذلك، وقيل أن أزواجه كانوا بيأخذوا، وقيل أنه كان بيصوم 3 أيام من كل شهر، فكان يشغل بعض الشهور فيضم كل ذلك في شعبان يعني قبل رمضان، وقيل أن أزواجه كنا يقضين ما عليهن في شعبان، وده عكس الحكمة المذكورة إن عائشة رضي الله عنها يعني كانت تصوم ما عليها يعني في رمضان تصومه يعني في شعبان لكثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس العكس. قول من شعبان زاد في حديث يحيى بن أبي كثير فإنه كان يصوم شعبان كله. زاد ابن أبي لبيد عن أبي سلم عن عائشة عند مسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، ورواه الشافعي من هذا الوجه بلفظ بل كان يصوم إلى آخره، وهذا يبين أن المراد بقوله في حديث أم سلمة عند أبي داود وغيره أنه كان لا يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان، أي كان يصوم معظمه. ونقل الترمذي عن ابن مبارك أنه قال جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليلته أجمع، ويكون هو تعشى وجلس واستراح وأنه قام معظم الليلة يعني. يقول لعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره. قال الترمذي كأن ابن مبارك جمع بين حديثين بذلك، وحاصله أن الرواية الأولى مفسرة الثانية مخصصة لها، وأن المراد بالكل الأكثر هو مجاز قليل الاستعمال، واستبعده الطيبي. قال لأن الكل تأكيد إرادة الشمول ودفع التجوز، فتفسيره بالبعض منافل له. قال فيحمل على أنه كان يصوم شعبان كله طارة ويصوم معظمه أخرى لألا يتوهم أنه واجب كله كرمضان. وطبعا أيضا مردود بإيه لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، وأن راجح الله أعلم أنه كان يصوم أكثر شعبان. وقيل المراد بقوله كله أنه كان يصوم من أوله طارة من آخره أخرى ومن أثنائه طورا، فلا يخلي شيئا منه من صيام، ولا يخص بعضه بالصيام دون بعض. وقال زيني بن منير إما أن يحمل قول عائشة على المبالغة والمراد الأكثر، وإما أن يجمع بأن قولها الثاني متأخر عن قولها الأول، فأخبرت عن أول أمرها أنه كان يصوم أكثر شعبان، وأخبرت ثانيا عن آخر أمرها أنه كان يصومه كله انتهى، ولا يخفى تكلفه، والأول هو الصواب. ويؤيد رواية عبد الله بن شقيق عن عائشة عند مسلم وسعد بن هشام عنها عند النسائي ولفظه ولا صام شهرا كاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان، ومثل حديث ابن عباس المذكور في الباب الذي بعد هذا. واختلف في الحكمة في إكثاره صلى الله عليه وسلم من صوم شعبان، فقيل كان يشتغل عن صوم الثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره فيجتمع فيقضيها في شعبان، أشار إلى ذلك ابن بطال. وفي حديث ضعيف أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فربما أخر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة فيصوم شعبان. وابن أبي ليلى ضعيف، وحديث الباب الذي بعده دل على ضعف ما روى. وقيل كان يصنع ذلك تعظيم رمضان، ورد في حديث آخر أخرجه الترمذي من طريق صدقة ابن موسى عن ثابت عن أنس، وثابت البناني أثبت ما روى عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان، قال شعبان لتعظيم رمضان. قال الترمذي حديث غريب، الترمذي يقول غريب يعني ضعيف، إن الغرابة تضر الصحة، لأن لو كانت الغرابة لا تضر الصحة لقال حسن غريب أو حسن صحيح غريب. قال وصدق عندهم ليس بذاك القوي، فيبدو أن السند واقف على صدقة وهو ضعيف، فيكون حديث يعني غريبا أو ضعيف. قلت ويعرضه ويزداد ضعفه أيضا بأنه خلاف يعني ما رواه مسلم حديث أبي هريرة مرفوعا أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم. وقيل الحكمة في إكثار من الصيام في شعبان دون غيره أن النساء كن يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان، وهذا عكس ما تقدم في الحكمة في كونهن كن يؤخرن قضاء رمضان إلى شعبان، لأنه ورد فيه أن ذلك لكونهن كن يشتغلن معه صلى الله عليه وسلم عن الصوم. وقيل الحكمة في ذلك أنه يعقبه رمضان وصومه مفترض، وكان يكثر من الصوم في شعبان قدر ما يصوم في شهرين غيره لما يفوت من التطوع بذلك في أيام رمضان. والأولى في ذلك ما جاء في حديث أصح مما مضى، أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله أراك تصوم من شهر، أراك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم، لم أرك تصوم. قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وشهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا طبعا نص في المسألة ونحو من حديث عائشة عند أبي يعلى، لكن قال فيه: إن الله يكتب كل نفس ميتة تلك السنة، فأحب أن يأتيني أجلي وأنا صائم. ولا تعرض بين هذا وبين ما تقدم الحديث في النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وكذا ما جاء في النهي عن صوم نصف شعبان الثاني لمن لم يصوم في أول رمضان، فإن الجمع بينهما ظاهر بأنه يحمل النهي على من لم يدخل تلك الأيام، من لم يدخل تلك الأيام في صيام اعتاده. وفي الحديث دليل على فضل الصوم في شعبان، وأجاب النووي عن كونه لم يكثر من الصوم في المحرم مع قوله إن أفضل الصيام ما يقع فيه، بأنه يحتمل أن يكون ما علم ذلك إلا في آخر عمره فلم يتمكن من كثرة الصوم في المحرم، أو اتفق له فيه من الأعذار بالسفر والمرض مثلا ما منعه من كثرة الصوم فيه. والترغيب يكون بالقول أو بالفعل، يعني زي صلاة الضحى رغب فيها، ولكن الناس أصلا ما صلى الضحى إلا في مناسبات معينة يعني، ولكن السنة ثابتة بالقول. ولعله صلى الله عليه وسلم لم يداوم صلاة الضحى من أجل أن يتقرر يعني في نفوس الناس أن الصلوات خمس، يعني ما يقول صلوات ست. وقد تقدم الكلام على قوله لا يمل حتى تملوا، وعلى بقية الحديث في باب أحب الدين الله أدومه، وفي آخر كتاب الإيمان. ومن سبب ذلك الحديث الإشارة إلى أن صيامه صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يتأسى به فيه إلا من أطاق ما كان يطيق، وأن من أجهد نفسه في شيء من العبادة خش عليه أن يمل فيفضي إلى تركه. الإنسان ما يشدد على نفسه تشديدا يؤدي إلى انقطاع العبادة. كان حديث فإن المبتلى أضى القطع وظهر أبقى، حديث ضعيف، ولكن نفس السلام قال: سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد، القصد تبلغه. فالإنسان يعني يشد على نفسه تجديدا بحيث أنه ينقطع، وكذلك يعني لا يفرط، ولكن يأخذ من العمل ما يطيق الاستمرار عليه، والعمل القليل الدائم أفضل من كثير منقطع، لأن القليل الدائم يعني مع الاستمرار يكون أكثر من الكثير المنقطع، ثم أثر القليل الدائم أكثر من الكثير المنقطع. فلو تصورنا دلو عظيمة صبت على حجر دفعة واحدة بالتأكيد لا تؤثر فيه، ولكن لو صارت الدلو قطرة قطرة فقد تؤثر في الإيه في الحجر. فأثر العمل القليل الدائم على القلب أكثر من أثر العمل الكثير المنقطع. يقول: فالقليل الدائم أفضل من الكثير المنقطع غالبا، والله تعالى يحب أن يوالي فضله ويديم إحسانه، فيحب أن العبد أن يداوم على الطاعة والعبادة حتى يدوم عليه الفضل من الله عز وجل. يقول: وقد تقدم الكلام على مداومته صلى الله عليه وسلم على صلاة التطوع في بابها. باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره، يعني طريقته وهديه وسنته في الصوم والإفطار. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل: لا والله لا يفطر. أنه الناس صلى الله عليه وسلم يسرد الصيام في الشهر حتى يقول الناس لا يفطر شيء من الشهر، ويفطر حتى يقول القائل: لا والله لا يصوم. وأيضا كان: لا ترى شيئا ترى من الليل مصليا إلا رأيت، ولا نائما إلا رأيت. وكان يفعل ذلك توسيع على الأمة. قال: حدثني عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنسا. طبعا مهم أن يقول أنه سمع أنسا، لأن حميد طويل المدلس، وإن كان اللي بيروي بالعنعنة عن أنس بيبقى سمعه من ثابت البناني، وأثبت من روى عن أنس، فعنعنته عن أنس يعني لا تضر. خاصة إذا كان في الصحيح عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم الحديث. قال حدثني محمد قال أخبرنا أبو خالد الأحمر قال حدث أخبرنا حميد أنه قال سألت أنس رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول باب ما يذكر في صوم النبي صلى الله عليه وسلم أي التطوع وإفطاره أي في خلال صيامه. قال زين بن نير لم يضف المصنف الترجمة التي قبل هذه للنبي صلى الله عليه وسلم وأطلق ليفهم الترغيب للأمة في الاقتداء به في إفطار الصوم في شعبان، وقصده هذه شرح حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم ذكر البخاري في الباب حديثين، الأول حديث ابن عباس قول عن أبي بشر هو جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير في رواية شعبة عن أبي بشر قال حدثني سعيد بن جبير أخرجه أبو داود الطيرسي في مسنده عنه. ولمسلم من طريق عثمان بن حكيم قال سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب فقال سمعت ابن عباس. قول ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كمان قط غير رمضان في رواية شعبة عند مسلم ما صام شهرا متتابعا، في رواية أبي داود الطيرسي شهرا تاما منذ قدم المدينة غير رمضان. وقوله يصوم ويصوم في رواية مسلم من الطريق التي أخرجها البخاري وكان يصوم. قوله حتى يقول القائل لا والله لا يفطر في رواية شعبة حتى يقول ما يريد أن يفطر. الحديث الثاني حديث أنس قول حدثني محمد بن جعفر أي ابن أبي كثير المدني وحميده الطويل قوله حتى نظن بدون الجمع بالتحتانية على البناء للمجهول ويجوز بالمثنى على المخاطبة حتى تظن، ويؤيد قوله بعد هذا إلا رأيته فإنه روي بالضم والفتح معا. قوله ألا يصوم ويجوز في يصوم النصب والرفع. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنس عن صوم كنت أظن أن سليمان هذا هو ابن بلال لكن لم أره بعد التتبع التام من حديثه فظهر لي أنه سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر. وقد وصل المصنف حديثه عقب هذا وفيه سألت أنسا عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث أتم من طريق محمد بن جعفر لكن تقدم بعض هذا الحديث في الصلاة. وقال فيه تبعه سليمان وأبو خالد الأحمر فهذا يدل على التعدد ويحتمل أن تكون الواو مزيدة كما تقدمت الإشارة إليه. قول حدثنا محمد بن سلام قال ما كنت أحب أن أرى من شهر صائم إلا رأيته، يعني أن حلاوة في التطوع بالصيام والقيام كان يختلف، فكان طار يكون من أول الليل وطار في وسطه وطار في آخره، وطبعا الأفضل القيام آخر الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قيام داود قال كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، وآخر الليل لأنه وقت نزول الإلهي، إذا كان ثلث الليل آخر ينزل ربنا جل وعز إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر. ولكن كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعل ذلك توسع على الأم قام من أول الليل من وسط الليل من آخر الليل وصام من الشهر حتى قبل أن يفطر منه وأفطر حتى يقال لا يصوم منه، يعني أن حلاوة في التطوع بالصيام والقيام كان يختلف، فكان طار يقوم من أول الليل وطار في وسطه وطار في آخره كما كان يصوم طار في أول الشهر وطار من وسطه وطار من آخره، فكان من أراد أن يراه في وقت من أوقات الليل قائما أو في وقت من أوقات الشهر صائما فراقبه المرة بعد المرة فلابد أن يصادفه قام أو صام على وفق ما أراد أن يرى. هذا معنى الخبر وليس المراد أنه كان يسرد الصوم ولا أنه كان يستوعب الليل قياما. ولا يشكل على هذا قول عائشة في الباب قبله وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. وقوله في الرواية الأخرى الآتية بعد أبواب كان عمله ديمة، يعني كان يداوم على العمل الصالح، الإنسان المفروض أنه يداوم على العمل وما يكونش مثلا كان مداوم على صلاة الضحى ثم يتركها أو قيام الليل ثم يتركه. كان عمله ديمة، لأن المراد بذلك ما اتخذه راتبا لا مطلق النافلة. فهذا وجه الجمع بين الحديثين، وإلا فظاهرهما التعارض والله أعلم. قوله ولا مسست بكسر المهملة الأولى على الأفصح، وكذا شممت بكسر الميم الأولى وفتح لغة مسست أو مسست، وشممت أو شممت، ويقال في مضريه أشمه وأمسه بالفتح فيهما على الأفصح وبالضم على اللغة المذكورة، أشمه وأمسه. قوله من رائحة كذا الأكثر، وللكشميني من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن صلى الله عليه وسلم كان على أكمل الصفات خلقا وخلقا، كان أكمل الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. فهو كل الكمال وجل الجلال وجملة الجمال، عليه أفضل الصلاة والسلام. وسيأتي شرح ما تضمنه هذا الحديث في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل السيرة النبوية إن شاء الله تعالى مستوفى، وفي حديثي الباب استحباب التنفل بالصوم في كل شهر، وأن صوم النفل المطلق لا يختص بزمان إلا ما نهي عنه، وأن صلى الله عليه وسلم لم يصم الظهر ولا قام الليل كله، بل قال الإمام الشافعي أكره قيام الليل كله لمن أضر بصلاة الفجر. وأيضا في الحديث الآخر لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليس دائما التشدد يعني هو الأفضل، ولكن الأفضل الهدي المبارك، الإنسان يقترب يعني من الهدي المبارك. وذلك يعني عقب بعد هذا الباب باب حق الضيف الصوم، وأورد حديث يعني سلمان يعني مع أبي الدرداء يعني إن لزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا، الإنسان اللي يعطي كل ذي حق حقا. يقول وأن صلى الله عليه وسلم لم يصم الظهر ولا قام الليل كله، وكأنه ترك ذلك لئلا يقتدى به فيشق على الأمة. يعني لو فعل ذلك كان يقوم كل الليل وكان يسرد الصيام ويصوم الظهر لحاول الناس الاقتداء به وشق ذلك عليهم. والله عز وجل وصفه بقوله بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، وأنه كان قد أعطي من القوة ما لو التزم ذلك لاقتدر عليه، لكنه سلك من العبادة الطريقة الوسطى فصام وأفطر وقام ونام، أشار إلى ذلك المهلب. وفي حديث ابن عباس الحلف على الشيء، وإن لم يكن هناك من ينكره مبالغة في تأكيده في نفس السابع، الإنسان يحلف على الشيء من أجل أن يؤكده لا بقصد الحلف أو أن السامع يشك في كلامه. نكتفي بهذا القدر، وقل قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد.